بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم مثل ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الرضع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الرضع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعض وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في السدس من بعض وصية يوصى بها أو دين غير مضاد وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. هذه الآيات من سورة النساء وهي تبين الميراث الذي بينه الله تعالى في كتابه وكان قدم قبل ذلك الآيات التي فيها يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. والميراث يعني في أول في الجاهلية كانوا لا يورثون النساء والأطفال بس إذا مات شخص ما نعم الرجال يأخذ الميراث كله وأما النساء والهذا فجاء الإسلام نعم بالعدل وأعطى كل ذي حق حقه. وهذه الآيات التي نزلت في الميراث هي ثلاث آيات هذه آيتان في أول سورة النساء وآية في آخر سورة النساء آخر آية من سورة النساء وفيها ونحن كنا شرحنا هذه الآية الأولانية يوصيكم الله في أولادكم والولد في اللغة العربية وفي الإسلام يطلق على الذكر والأنثى ها فقال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظه فهذا حكم يعني إذا كان الإنسان مات وترك ولدا وبنتا فالولد يأخذ نعم حظ الأنثى مرتين فإذا الولد أخذ 10 هي تأخذ 5 ها وإذا أخذ هو 100 هي تأخذ 50 هذا معناه يعني في الإيه للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كنا نساء فوق اثنتين فإن كان مثلا مات رجل وترك مثلا بنتين نعم وما ترك يعني أولاد ذكور فماذا البنتين يأخذان الثلث يعني ما في إيه أولاد ذكور فتأخذ كم الثلثان وقلنا إن الجمع دائما في اللغة العربية ثلاثة مثلا محمد ومحمد ومحمد يصير محمدون علي وعلي وعلي وهكذا ولكن في الميراث يعني الجمع اثنان ولذلك اذا كانت اثنتان وهنا قال فوق اثنتين فوق هذه كلمة يعني الله جعلها في كتابه بعضهم يقول زائدة وبعضهم يقول على كل حال يعني عند المورثين يعني اقل الجمع اثنتان وأكثره لا حد ذاته. فمثلا لو كانوا البنات 10 لحالهم يأخذوا الثلثات ما يزينوا، ولما يكون 2 كمان يأخذوا الثلثات. هذا مما ترك مين؟ الوالد. وإن كانت واحدة مات رجل وترك بنتا واحدة بس، وما في أولاد ذكور، لكن في مثلا زوجة، نعم في مثلا الأخوات من الأم وغير ذلك، قالها هي النصف. يعني هذا قل. ومعلوم أن في زي الرحبية مكتوب يعني الذين لهم النصف كم؟ 4، والذين لهم الثلثان يعني البنتان وبنتا الولد والأختان لأب والأختان، يعني 4. وكذلك السدس كم إلا هذا؟ هذا تقريبا في كتاب الأحكام، إما كتاب الأحكام في هذا، وأما القرآن بيّن مجمل، والعلماء بيّنوا وفصلوا كل شيء. فلها نصف. فإذا مات إنسان وترك مثلا أبوين، أم وأب، وترك بنتا، فالبنت لها النصف، والأبوين كل واحد له كم؟ السدس. هذا مين قسم؟ الرب سبحانه وتعالى. مما ترك إن كان له ولد، إن كان للولد، فإن لم يكن له ولد فورثه أبواه، ورثه أبواه. الأبوان ما هما؟ الأب والأم. وما في واحد له أبوان، ولكن هذا في اللغة العربية تغليبا، نقول لفلان أبوان، يعني أب وأم. وهذا موجود في اللغة العربية كثير، يقال العمران لأبي بكر وعمر، ويقال للشمس والقمر قمران، نعم، ويقال للبيعان بالخيار. ما في بائع ومشتري، وهذا موجود في اللغة العربية. فإذا هنا بهذا يعني تمام، كل واحد ورثوا أبواه فلأمه الثلث، الأم تأخذ الثلث، ما في ورثة غيره، يعني ما في هذا، خلاص الأم تأخذ الثلث والباقي يأخذه الأب. فإن كان له إخوة فلأمه الثلث، كان له إخوة يعني إما أشقاء أو لأب، لأن هذه من بعد وصية يوصي بها أو دين. الوصية يعني للإنسان أن يوصي بشيء من ماله، إما الربع أو أقل من الربع أو الثلث أو غير ذلك، هذا فله أن يوصي بها. وكل ما أقل يكون أكثر، يعني أقل يعني. ولذلك سعد بن أبي وقاص أراد أن يتصدق بماله، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكفي. ولا يظلم في الوصية، يقوم يمنع ورثته ويعطي الناس الأجانب، فهذا ظلم وعدوان. خلاص بالأم سن بعد وصية يوصي بها أو دين، يوصي بها آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة. يعني الإنسان ما يدري، قد يكون الولد أنفع من الإبن، وقد يكون الإبن أنفع من وأيهما مقدم؟ أول إذا مات الميت أول شيء من ماله، نعم، تجهيزه، يعني اشتراء الكفن وما يتعلق به وغسله وهذا دفنه، هذا إذا كان فيه وهذا في مثلا في المملكة العربية السعودية جميع الناس اللي ما في يعني إلا الكفن وهذا. وأما في بعض البلاد حتى القبور تشترى، فإذا كان القبر يباع يشتري ويدفن هذا قريبهم أو غير ذلك إلى غير ذلك. ثم قال: إن الله كان عليما حكيما. الله يعلم ما يصلح لأبيه، فقسم هذا القسم، فلا يجوز لأحد أن يقول. ولكن ظهر أناس يقولون الإسلام ظلم الأنثى، ما أعطاها حقها، هذا غلط منهم. الأنثى أخذت حقها كاملا. لماذا؟ لأن الرجل هو الذي يقوم بالنفقة وهو الذي يقوم بكل شيء، والقرآن قال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالرجل هو الذي يدفع المهر، وهو الذي ينفق على المرأة، وهو الذي يسكنها، وهو الذي يقوم بنفقتها، وهو يقوم بأولادها، يعلمهم كل هذا. فهذا القسم الحق. وغير ما مر قلنا أنه دائما كان هذه إذا جاءت في القرآن بمعنى لم يزل. أما لما يكون كان بمعنى مثلا كان الأمير مسافرا يعني في الماضي، أما الآن هو مسافر ولا ميت ولا حاضر نحن ما ندري عنه. أما الله لما يقول كان الله عليما حكيما معنى كان في الماضي وفي الحال وفي الاستقبال وفي الدوام على استمرار، هذا دائما. وأما المخلوق لا، وهذا موجود في القرآن كثيرا، يعني يحكم بمعنى لم يزل، يعني كان الله لم يزل في الماضي وفي الحال وفي الاستقبال وفي جميع ذاته، بمعنى يعني هو العليم يعلم ما يصلح لعبيره، وحكيما في شرعه، حكيما في أقواله، حكيما في أفعاله. فهذا يعني ثم بعد ذلك يقول الله تعالى الآية الثانية ولكم، الكاف هذه ولكم يعني للأزواج، يعني نخلي الكاف هذه اسما ظاهر يعني ايه للأزواج، الأزواج المتزوجون للنساء، أيها الأزواج ولكم نعم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن. فالرجل إذا كان عنده زوجة وماتت الزوجة وما عندها أولاد، كم يأخذ من الميراث؟ النصف. مين أعطاه هذا؟ ربنا سبحانه وتعالى. وإن كان لها أولاد سواء واحد أو أكثر أو أقل، سواء ذكورا أو إناثا نعم، فله وينتقل إلى الربع. مين وسع هذا؟ الرب سبحانه وتعالى. وهذا معنى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن أزواجكم، ها؟ ها يعني معنى زوجاتكم يعني عشان يبان، وغير ما مر قلنا أن الزوج يعني في اللغة العربية يطلق على الذكر والأنثى، ولذلك في أحاديث رسول الله كتب السنة عائشة زوج النبي صلى الله عليه ما يقول زوجة، أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فلكم الربع مما تركنا. تركنا هذه النون نون ايه؟ نون النسوة. تركنا نون النسوة زي مثلا المطلقات يتربصن، المطلقات يتربصن، يتربصن هذا فعل مضارع نعم مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. الوالدات يرضعن، وهنا كذلك تركنا معناه ايه؟ فعل مضارع مبني على السكون لاتصال ومن على الفتح لاتصاله بنون التوكيد، لان هي ضمير، ضمير من الضمائر المرفوعه، والضمائر المرفوعه في اللغه العربيه هي كم؟ يعني التاء قرات هذا، وكذلك مثلا وقرات وقرات كلها بأدماره، وكذلك الف الاثنين وواو الجماعه، وكذلك نون النسوة، دائما تكون ضمير مرفوع، ما تصير ضمير منصوب ابدا. فدحين النون هذه فاعل، تركنا لا ايش تدل على، وهناك في نون نون التوكيد ليسجنن لينبذن، هذيك برضه لكن مفتوحه، لكن هذه يعني حرف، هذيك حرف ما لها ايه، ما هي ضمير ولا هي شيء. فان كان ولد فلهن الثمن، فاذا كان رجل مات وترك زوجته ولو أولاد، الزوجة تأخذ كم؟ الثمن. وإذا ترك أربع زوجات اشتركوا في الثمن، كل واحد يعطيها الثمن، هذا يغلق الميراث، سواء كانت واحدة أو كانوا أربعة، لأن المسلم لا ليس له أن يتزوج أكثر من أربعة. قد حصل ذلك كثير لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم. هذا قال من بعد وصية يوصي بها أو دين، إيش هو؟ الله قدم الوصية على الدين، يعني الوصية أول، لا الدين هو أول، أول ما يقام بتركة الميت تجهيزه، فإذا انتهى التجهيز نشوف إيش عليه دين، يسأل أولاده إيش عليه دين فيسدد الدين، ثم بعد ذلك الوصية. والوصية لازم هو ينصف في الوصية، ما يروح مثلا يمنع أولاده ويقوم يوصل للناس الأجانب، فإذا كان قليل فلا بأس لذلك يؤجر على ذلك. ثم قال إن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، والمراد هنا أخ أو أخت، الأخت من إيه؟ من الأم، الأخوات الأخ من إيه؟ من الأم، هذول لهم نصيب يعني، لهم ميراث. وإيش الكلالة؟ الكلالة معناه مشتقة من الإكليل، وهو الذي يحيط بالرأس. وهو الذي كلالة مشتقة من الإكليل، وهو الذي يحيط بالرأس من جوانبه، والمراد به من يرث من حواشيه لا أصوله ولا فروع، يعني يموت ميت ولا يترك لا أب ولا جد، ولا يترك ولدا ولا ولد ابنه. هذه هي الكلالة. يموت إنسان ولا يترك يعني أبوه ميت قبله، وولده كذلك ميت قبله، وكذلك لا يترك مثلا من فروعه، ما يترك لا ابن ولا ابن ابن، فهذا يسمى كلالة. ايش ميراث؟ وترك ايه؟ اخوات للام، والاخوات للام لهم نصيب، الله جعله في كتابه، وهذا هو الكلالة. وكذلك جاء في اخر السورة، قلوا له تأتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان. وهذا معنى، يعني يموت إنسان من المسلمين ميت ولا أصل له، يعني لا له أب ولا له جد، ولا له فرع، يعني لا له ابن ولا ابن ابن، وله ورثة، له زوجة، له عم، له أخ، وهذا يسمى الكلالة. وهذه يعني كانت تخفى على كثير من الناس، ولكن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يعني بيّنوا هذا أحسن بيان، فلذلك هذا ما يقوله هذا. فنقول يعني برضو يعني يقول الله تعالى ولكم أيها الرجال نصف ما ترك أزواجكم إذا متن عن غير ولد، فإن كان له ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية أو الدين. وقد تقدم أن الدين مقدم على الوصية، وبعد الوصية ثم الوصية ثم الميراث، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء. وحكم أولاد البنين وإن سفلوا حكم أولاد الصلب، يعني أولاد البنين حكم، فإذا ما ولد له ولد من صلبه ولد ولد ولده يحل محله تماما، ويأخذ الميراث ما يأخذه إيه هذا. ثم قال ولهن الربع مما تركتم إلى آخره، وسواء في الربع والثمن الزوجة والزوجتان والإثنان والثلاث والأربعة. فإذا مات إنسان وترك أربع زوجات لهم كم، ولو أولاد لهم إيه الثمن، وإذا مات وما عنده هذا أولاد يعني لها الربع، ما يعني ما في إلا هذا. وإن كان رجل، والكلالة قلنا مشتقة من الإكليل، وهو الذي يحيط بالرأس من جوانبه، والمراد هنا من يرث من حواشيه لا أصوله، فالحواشي غير الأولاد، والأصول هي الأب والجد، ولا فروع، كما رواه عن أبي بكر الصديق أنه سئل عن الكلالة فقال أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان. يعني كان ما عنده يعني هذا، فهذا هو الكلام. وهو رجل من أصحاب رسول الله، وجلس مع رسول الله، ويعرف إيش، لأن كلام معناه اللغة العربية، لأنه دائما الإنسان إذا كان يعرف اللغة العربية يقدر يشرح بعض الآيات. ثم ثبت أن الرسول هو الذي فعل وزع ذلك. الكلام من لا والد له ولا والد، وهكذا قال علي بن أبي طالب وابن مسعود، وصح عن غير واحد من عن ابن عباس وزيد بن ثابت، وهذول كلهم الصحابة الكبار. وبه يقول الشعبي والنخعي والحسن وقتادة وجابر بن زيد والحكم، وبه يقول أهل المدينة. يعني أهل المدينة معناه علماء أهل المدينة، وغير ما مرة قلنا يعني لما الإمام مالك يقول أدركت أهل المدينة يقولون كذا، ما أين أهل المدينة؟ أهل المدينة العلماء الذي أدركهم هو مالك، مو أهل المدينة الناس العاديين الناس، لا هذول ما لهم دخل في هذه الأشياء. ومرات هو في الموطأ موجود يقول ما أدركت أهل المدينة، مرة يقول أدركت أهل البلد يقولون كذا. والمراد به ليه؟ لأنه هو كان في يعني ما غلق 90، يعني قبل 90 ولادة، وعاش إلى تقريبا 170 أو يعني، فالمراد يعني هو ولد في القرن، لسه ما انتهى القرن الأول، وفي القرن الثاني توفي. وهذول هم العلماء. واما الناس العاديين هذا فهذا ليس. فاذا في زي في عصرنا مثلا جاءت مساله علميه يجمع العلماء من اقارب الاسلام وينظروا فيها. فان الله لا يجمع العلماء على باطل ابدا، لابد يدهم وينصرهم ويبين لهم الحقائق في هذا الموضوع. فاذا اجتهدوا في موضوع وحكموا به يعمل به. قال وهو قول الفقهاء السبعه والائمه الاربعه وجمهور السلف والخلف بل جميع، وقد حكم الاجماع عليه غير واحد. ولو اخ من ام كما هو في قراءه بعض، يعني في بعض القراءات وله اخ من ام، قراءه لبعض الصحابه. لكن القراءه السبعيه الموجوده الان عندنا قراءه حفص وقراءه نافع واكثرها كلها ما في من اخ، لان الاخ الاشقاء والاخوان لاب هذول تقدموا في الايه التي قبلها خلاص. فاذا الاخ يعني المراد بالاخوان هنا لام، ولهم هم نصيب في الميراث، وهو اما ان كان واحد او اثنين ياخذ كل واحد السدس، ولا يمنعهم عن هذا شيء. ان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. واخوة الام يخالفون بقية الورثة من وجوه، احدها انهم يرثون مع من ادلوا به وهي الام، لان الام تجمعهم. والثاني ان ذكورهم واناثهم في الميراث سواء. الثالث لا يرثون الا ان كان ميتهم يورث كلالة. ايش كلالة؟ معنى زي ما قلنا الكلالة معناه ان يموت الانسان وليس له يعني لا اصل له ولا فرع له، هذه الكلالة. يموت الانسان لا اصل له، يعني لا له اب ولا له جد، وكذلك لا فرع له، لا له ولد ولا ولد ولد، هذا فهذا له ميراث. وآية في اخر سورة النساء كذلك، يعني ذكر فيها برضو يفتيكم في القرآن إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت. هناك ما ذكر الكلالة، معروفة الكلالة في اللغة العربية وفي الإسلام معنى من يموت، ومعلومة إذا مات له أختان، فالأختان ترثان الثلث، وإن كانت واحدة ترث النصف. ومعلوم أن في كتب الميراث موجود الذي لهم النصف كم؟ أربعة، والذين لهم الثمن ستة، والذين لهم الثلثان يعني تقريبا أربعة. فهذول وفي مرات يكون إذا كان القريب هو الذي يرث، مثلا مات إنسان أخوه الشقيق ما يرث عنده أولاد، ما له ميراث خلاص في أولاده. فالعم يكون ما. كذلك إذا كان في عم وفي ابن عم، ابن العم ماله، هذه أشياء يعني. وهذا يعني أحسن شيء هو إما كتب الفقه أو أحسن كتاب صغير هو الرحمية، يعني هذا الكتاب ما في أحسن منه وأهتف منه، لأنه يعني وهو تقريبا على المدى. وقد في بعض المذاهب يروا أن ذوي الأرحام يرثون، ولكن مذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام مالك لا يرون الورثة، بس يكونوا هؤلاء الذي ذكرهم الله في كتاب. ولكن جاء في كتاب الله سبحانه وأولو الأرحام بعضهم أولاد، وثبتت في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يموت نعم ويكون واحد من قبيلة يعطيه الميراث حق ولا يضيع. ليش؟ وأما الفقهاء التانين لا، إذا ما في له ورثة يسلم لبيت المال، وإلا كان الرسول كثيرا يعني قبيلة يعطيه. قال وقد وقعت هذه المسألة في زمان أمير المؤمنين عمر، فأعطى الزوج النصف والأم السدس، وجعل السدس لأولاد الأم. فقيل له أولاد الأبوين يا أمير المؤمنين؟ قال هب أن أبانا كان حمارا. أبانا حمار، بدل نحن نشترك الأم واحدة لهم. وهذه تسمى يعني زي ما يقول يعني المسألة الحميرية يعني عند الفقهاء وعند فشرك بينهم. وصح التشريك عن عثمان، وهي إحدى الروايتين عن ابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس رضي الله تعالى عنهم. وبه قال سعيد بن المسيب وشريح القاضي ومسروق وطاووس ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز والثوري. هذا هو تقريبا في هذا الميراث. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى تلك حدود الله، يعني ما حده الله وبينه لنا ويجب علينا أن نعمل بذلك. فجاء في الآيات الأولى يوصيكم الله، وجاء في الآية الثانية ولكم نصف، وجاء في الآية الأخيرة قل الله يفتيكم في الكلالة. فهذه حدود الله الذي حدها كما حد يعني الأحكام الشرعية التي في غير الميراث. أمر بالصلاة، أمر بالزكاة، أمر بالصيام، أمر وأمر كذلك الانتهاء عن المعاصي، عن الزنا وعن السرقة وعن شرب الخمر وعن أكل مال اليتيم. هذه كلها حدود، ولذلك جاء حد حدودا فلا تعتدوها، يعني حط الأشياء هذه الموبقات كده وحطها، فالذي يجي ينقذ إليها فيكون هو الجانب. وجاء الإسلام لأن يحط مثلا قتل نفسا، الله حرم عليه قتل النفس، فإذا فيقتل. سرق تقطع يده، فيصير هذا هذه الحدود هي يعني. ومن يطع الله ورسوله، يطع الله في جميع الأعمال، يعني الأعمال الواجبة كالصلاة والزكاة والتوحيد والحج وغير ذلك، ويطع الله في إيه؟ في ما أمر به. مثلا الله وصى جعل الميراث بهذه الطريقة، فيجي واحد ناس حكام ولا ناس هذا يقول لا، نحن المرأة دي مظلومة، لازم نخليهم مع الرجل سواء، الولد في الميراث الولد الذكر يأخذ 10، هي كمان تأخذ 10. هذا غلط. ليه؟ لأن المرأة يعني أولا المرأة يتزوجها الرجل ويعطيها صداق، ثم بعد ذلك يسكنها، ثم يكسوها، ثم إذا جابت أولاد نعم ينفق عليهم. هذا الإنسان. المرأة أبدا ما لها شغل، بل يعني كانت هنا الزواجات في المدينة، إذا رجل تزوج مرأة من بنت فلان يساعدوه، ناس يتولوا مثلا الفراش البسيط الحين مثلا، ابدا كله على الايه على على, على الزوج. ابدا يشتري ايه الاساس حق الشقه كلها، الثلاجه والكنب وادوات المطبخ كلها على حسابه، ثم بعد ذلك يشتري يعني يستاجر شقه لان ما عنده عماره، ثم بعد ذلك اول ناس كان يساعد الأب يقوم بشيء والأم تقوم بشيء ولا هذا، فيصير زواج طيب. ولذلك الآن الزواجات يعني أصبح كلها خربانة، يعني رجل يبغى يتزوج ولا يزوج ولده يروح يشتري 3 سيارات يمكن ب200,000 ريال، ثم يزوج ولده، ثم الولد هذا ما يهتم لأنه ما خسر ولا شيء، بعد يتخاصم معاه يطلقها 3 كمان، ما يطلقها واحدة مرة حتى يمكن فيها رجعة ولا فيها. وهذا الواقع، حتى أنه يعني جميع المشايخ والقضاة يعني يشتكوا من هذا الموضوع في هذا الموضوع الذي حصل يعني للناس في هذا الموضوع. فالذي يفعل هذا ورسوله يدخله جنات. إيش الجنات؟ يعني دار الكرامة التي أعدها الله لعباده المؤمنين. هذا المراد دائما الجنات في القرآن، معناه دار الكرامة التي أعدها الله لعباده المؤمنين، فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبه، فيها أنهار من ماء غير آسف وأنهار من لبن لم يتغير طعمه ومن الحور العين إلى غير ذلك. جنات تجري من تحتها، يعني من تحت دور الجنة، البيوت التي يسكنها خالدين فيها يعني مقيمين ما يتغير، خلاص دخل الجنة ما حد يقول. بخلاف الدنيا، إنسان مثلا عنده إمكانيات، عنده مثلا عنده بستان، كل يوم البستان هذا وفيه أشياء طيبة، فيها زروع وفيها فواكه وفيها كل شيء، بعد ذلك يموت. فإذا مات في يوم من الأيام يغسل ويكفن ويودى للقبر ويصير في القبر لحال، ما في هذه الجنات. وعنده أموال، ولذلك جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله إذا مات الميت يتبعه 3 أشياء، ماله وأهله وعمله. فالمال والأهل يرجعوا، والعمل هو الذي يبقى معه. هذا أشياء خالدين فيها. وأما وذلك الفوز العظيم الذي يطع الله ورسوله، هذا وفيه من النعيم ما لا. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده، يعص الله ورسوله في أوامره أو يرتكب نواهيه، نعم أو هذا، ويتعدى حدوده ولا يعمل بالأحكام الشرعية يدخله نارا خالد. فهذا إذا قال هذا جاء. وأما إذا عصى الله نعم وهو مؤمن فلا يخلد في النار. ها مع أنه هنا قال وهذا وعيد، والوعيد يترك هكذا، يعني العاصي لله أو يرتكب ذنبا أو كبيرة من كبائر الذنوب نحن لا نكفر. فهنا دحين قال يدخله نارا خالدا فيها، خالدا فيها يعني هذا وعيد. فإذا كان يقول مثلا الزنا حلال أو شرب الخمر حلال هذا يصير كفر. وأما إذا هو يشرب الخمر نعم ويعرف أنه حرام والسرقة يعرف أنه حرام ويفعل، فهذا يكون إيه؟ عاصي. وهذا نص القرآن على ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى، إنما المؤمنون أصلحوا بين أخويهم. ثم قال طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل والعقد إن الله إنما المؤمنون إخوة. واحدة باغية وواحدة مبغى عليه سماهم إيه؟ إخوة. وهذا دليل على أن المرتكب الكبيرة لا يكفر. وقال في آية أخرى هناك في البقرة فمن عفي له من أخيه شيء سمى القاتل للمقتول أخا، مع أن المسلم والكافر ما هم إخوان أبدا. ولذلك الأخوة في القرآن تأتي مرة أخوة النسب، ومرة تأتي أخوة الدين. وأخوة النسب موجودة يعني. وإلى مدين أخاهم شعيب، شعيب إيه؟ أخوهم في إيه؟ في القبيلة، هذول كفار. وإلى ثمود أخاهم صالحا، أخاهم صالحا. وقال عن المنافقين والذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، والذين قالوا لإخوانهم يعني قعدوا المنافقون في المدينة ولم يخرجوا بغزوة أحد، قالوا لإخوانهم أنت لو قعدتوا معانا في المدينة ما قتلتم في أحد، لو أطعتونا ما قتل. قال الله رده قل فدروا عن أنفسكم، أنتم إذا جلستوا في المدينة هيا لا تموتوا، اجلسوا بالدوام، معروف أنه ما يمكن، كل نفس ذائقة الموت، فإذا أحل ذلك يكون كفر. وأما إذا كان يعني يرتكب فهو هذا هو صحيح. وبعض الفرق الإسلامية غلطوا في هذا كالمعتزلة، يقول إذا واحد ارتكب معي إذا كذب خلاص خرج من الإسلام وصار في منزلة بين المنزلتين في الدنيا، لا هو مؤمن ولا هو كذب، وإذا مات خلد في النار. أما إذا زنى هذا حدث ولا حرج. والخوارج كذلك قالوا كذلك، وهذا غلطان والآيات تدل عليه. ولكن جاءت آيات وعيد مثلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لا يدخل الجنة مدمن الخمر، لا يدخل الجنة عاق لوالدين، تترك على ظاهرها في الوعظ والإرشاد. مثلا خطيب تكلم عن الخمر وهذا يقول لا لا، قال رسول الله لا يدخل الجنة مدمن الخمر، واحد يسمع يخاف يقول يعني في النار، لأنه هناك ما في إلا دارين، ما جنة إلا نار، ما في دار ثالثة، يروح يكسر المواعين دي ويصير كسب نار. وإلا الحقيقة فنحن بسببنا طلبة العلم لازم نفهم هذا ونقول إيه إنه وله عذاب مهين، وله عذاب يوم القيامة مهين يهينه الزحوم إلى غير ذلك. فلازم يعني وجاء في الأحاديث تلك حدود الله. قال أبو داود إن رسول الله قال إن الرجل لا يعمل أو المرأة بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرها الموت فيضران في الوصية فتجب لهم النار. برضو تجب لهم النار ليس معناه أنهم يخلدوا في النار، ما فإذا واحد في الوصية زاد في الوصية ومنع ورثته وآتى الناس الأجانب يعني يستحق النار، والذي يستحق النار تحت مشيئة الله، ربنا إن شاء عذبه وإن شاء غفره، أو نال شفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من غيره لا يخلد في النار. هذا يعني هذا وسيأتي الإيه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.